أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. همزي ونفي ونكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كتاب الزكاة. والزكاة حق يجب في المال إذا بلغ نصابا معينا حده الشرع بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة. الزكاة طهرة للعبد وتزكية للنفس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة سبب لإشاعة الألفة والمحبة والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم. فكما أن لله في البدن حقوقا، فإن له سبحانه وتعالى في المال حقا. فحق المال هو الزكاة، وهذه الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه الخمسة، وهي أهم الأركان بعد الصلاة. وما أكثر أن يجمع الله بينهما: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وصاه فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فبإجماع المسلمين في جميع الأمصار أن الزكاة واجبة، واتفق الصحابة على قتال مانعيه، اتفق الصحابة على قتال مانع الزكاة. فالزكاة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. ومن أنكر وجوب الزكاة نظرنا إن كان جاهلا بها لحداثة عهده بالإسلام، أو أنه نشأ في بادية بعيدة عن أبصار، واحد أسر في أوروبا وما عنده فكرة عن هذه الأمور، وإن كان هذا أمر بعيد بعد انتشار الإنترنت والاتصالات السريعة حديثة، فيعرف بوجوبها. أما إن كان منكرها مسلما ناشئا في بلاد الإسلام وبين أهل العلم، فهذه ردة تجري عليه أحكام الردة، ويستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. فأدلة الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة والإجماع، لا تكاد تخفى على من حاله بهذه الحال موجود في بلاد الإسلام ويسمع بالليل والنهار. أما من منعها بخلا مع اعتقاده أنها واجبة، فهذا من الآثام العظام، ولكن لا يخرج ذلك عن الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مانع الزكاة في الحديث الطويل، قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا لا يقال أبدا لكافر، لأن الكافر ليس له سبيل إلى الجنة، فالجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. أما هذا الذي تركها أو منعها بخلا فتؤخذ منه قهرا ويعذر يؤدب بعقوبة دون الحد، فإن قاتل دونها ذهب رجال الشرطة إليه يأخذونه ويضربونه فقاتله، يقاتل هؤلاء، يقاتل هذا المانع، هؤلاء المانعين الزكاة حتى يخضعوا لأمر الله تعالى ويؤدوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أقاتلهم حتى يفعلوا ذلك، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ما حق الإسلام؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، اللي هو الزاني المحصن وقاتل النفس نفس بالنفس وتارك لدينه مفارق الجماعة، هو ده حق الإسلام، هو ده الحق اللي في الإسلام يخلينا نقتل هذا الرجل، غير ذلك لا. وتذكرون قول أبي بكر رضي الله عنه: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. تدرون ما العناق؟ العناق الأنثى من ولد الماعز التي صغيرة السن ما عندهاش سنة، يعني لو كانت عنيزة صغيرة، عنيزة صغيرة، منعوني هذه العنيزة لقاتلتهم عليها. ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال. عارفين الجنس يعني إيه؟ يعني البقر والإبل والغنم دي اسمها الجنس، هذا جنس. الذهب والفضة والنقود دي اسمها إيه؟ جنس. عروض التجارة سواء بيتاجر في الملابس بيتاجر في هم اسمها عروض التجارة، ده جنس اسمه عروض التجارة. الحبوب والثمار كلها عروضنا ايه؟ جنس. المعادن والركاز جنس. فكم جنس؟ خمسة أجناس. خمسة أجناس: أولا بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. أول ما تسمع بهيمة الأنعام كما أخذناها في تفسير سورة الحج بمعناه ايه؟ إبل بقر غنم. من يحفظ آية الحج؟ يحفظ آية الحج في بهيمة الأنعام. تفضل. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى أحل لنا بهيمة الأنعام. إيه بهيمة الأنعام دي؟ إبل طبعا، الابل والنوق، البقر طبعا والجاموس، والغنم. كلمة الغنم تشمل الضأن والماعز، خلاص كل دي اسمها بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. تدوس عليه بحوافرها كده، تروح تخلص تلف تاني قدامها تدوس عليه. تضعوه بأظلافها، هذه الإبل والبقر والغنم، واضح؟ وتنطحه بقرونها إذا لم يؤدي زكاتها. النقدان اللي هما الذهب والفضة، لأن زمان كانت النقود إما ذهب وإما فضة، إما ذهب وإما فضة. فلمقام الذهب والفضة الآن النقود الأوراق المالية. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت عليه صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت ردت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تذكرون الآية سورة التوبة الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. الآية ثانية عروض التجارة. معنى عرض هذا عرض للتجارة يعني شيء معد للتجارة. كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح نسميه عروض تجارة. كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح نسميه عروض تجارة. يعني واحد عنده مجموعة أقمشة جايبها ليه؟ هتفصلها لزوجتك وبناتك؟ يقول لك لا ده أنا جايبها ده جايب 100 ثوب عشان أتاجر فيهم أبيع وأشتري وأتكسب. دي اسمها عروض تجارة. جايب علب سمنة وعلب تونة وعلب كذا جايبها ليه؟ هتاكلها في بيتك؟ يقول لك لا ده أنا جايبها للبيع والشراء ده اسمها عروض تجارة. واحد اشترى عقار أرض شال الأرض ديت ليه؟ عشان تبني البيت؟ يقول لك لا ده أنا جايبها للتجارة حاجة أحط فيها فلوسي والأرض بتغلى. انت ليه يا عم البيت دوت هتسكن فيه؟ لك لا ده انا عامله للتجاره. ينشئ منشات ويبيعها، ينشئ عمارات ويبيعها، ينشئ ابراج ويبيعها. دي اسمها عروض للتجاره. كل ما اعد للبيع والشراء للتربح فيه لاجل الربح يسمى ايه؟ عرض تجاره. عرض تجاره يبقى دي اسمها عروض التجاره. دليلها قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فذكر أهل العلم أو أكثر أهل العلم أن المراد بهذه الآية عروض التجارة. الجنس الرابع كم جنس لغاية دلوقتي؟ نسل نينة واحد بهيمة الأنعام، اثنين الذهب والفضة وما شابههما قال رب المالية، ثلاثة عروض التجارة، رابعا الحبوب والثمار. والحبوب هي كل حب مدخر مقتات، كل حب بيدخر وبيقتات. يعني ايه يقتات؟ يعني يتخذ قوتا قوتا، مش كده؟ شعير، قمح، ارز وغير هذه. اما الثمار فهي التمر والزبيب. العلماء هنا لهم تفصيل طويل في الحبوب والثمار. يا ترى في ثمار تستثنى؟ في عروض تستثنى؟ يا ترى أنا تقيد بما ورد في ألفاظ بعض الأحاديث ولا المسألة يقاس عليها؟ يبقى اللي قال القمح والشعير مش هنخرج الأرز، مش هنخرج الذرة، وإلا فما فرق بينهما؟ أجناس اتحدت في العلة، توحد أهل العلم بينها. أكثر العلماء على أنهم قاسوا على ما ذكر مما يدخر ويقتات هذه الحبوب. أما الثمار ففيها خلاف شديد بين أهل العلم وتفاصيله إن شاء الله تعالى ليس في هذه المرحلة، يأتي له تفصيل بإذن الله عند التوسع في الدقائق. نحن ندرس فقه ميسر. قال سبحانه وتعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقال صلى الله عليه وسلم الحديث دعوهم لأخواني فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. يعني ايه الكلام ده؟ فيما سقت السماء والعيون صحب ما بيتعبش، هي السماء تنزل المطر أو العيون بتخرج ماءها وتسقي الأرض. أو كان الزرع نفسه عثريا، عثريا يعني زرع بيمد جذوره في الأرض، يمد جذوره وهو بيسقي نفسه. يعني المقصود أي صورة لا يتكلف الإنسان للسقيا كلفة، لا يتكلف للسقيا كلفة. اللي بالحال دوت يبقى عليه أن يخرج ليه؟ ها؟ فيما سقت السماء والعيون إيه؟ أو كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنضح، في الحقيقة الناضح اللي هي الابل كانوا بيجيبوها ويحملوا عليها القرب تمام ازاي ويسقوا الارض. خلاص تيجي الابل تبع فلان رايح يملى وجاي يسقي الارض يملى ويسقي الارض اسمه الناضح الابل والنوق اللي شايله الميه فاهمين يا شباب. فالسقيه بالنضح المقصود اللي فيه كلفه اللي فيه كلفه. طب ما معكش فيه ناضح اليوم المكنه دي اسمها ايه؟ هي دي ناضح هي دي مقام الناضح فاهمين ازاي. فالذي اعد الات للسقيه الذي تكلف للسقيا كلفة فهذا يخرج ايه؟ نصف العشر. نصف العشر. الجنس الاخير مما يجب فيه الزكاة المعادن والركاز. المعادن كل ما خرج من الارض من غير وضع واضح يعني محدش حطه محدش حط حديد محدش حط نحاس محدش حط ألمونيوم فاهمين ازاي؟ المادة ايه؟ ده خلة ربنا صنع الله. نلاقي مصر فيها حديد فيها نحاس فيها المونيوم فيها كذا خيرات ربنا سبحانه وتعالى حبانا اياه. نلاقي هكذا دول فيها كذا وكذا وكذا حاجات دي خلق الله ما حدش وضعها. خلاص يحفروا له ذهب يحفروا له فضه مش وضع انسان مش واحد كان عايش هنا وبيت قديم وعاف عليه الدهر والتراب ومش عارف ايه وفتحنا لقينا جر الذهب. لا ده هي معنى الذهب كده كتل ذهب خام كتل فضه كتل موجود فين الكلام ده؟ في دول نحفر رأي مناجم ذهب كده فين؟ افريقيا افريقيا زي غانا ودول غانا واللي زيها مليانه الذهب ده عشان كده الاستعمار حريص قوي على الدول دي ها ونشف ذهبها زي الرول ها زي ما كان حريص على البترول كده في العراق كان حريص على الذهب في غانا وغيرها وكانوا فاهمين بيعملوا ايه. فالذي يكون في الارض وما يخرج منها مما يخلقه الله عز وجل فيها من غير وضع واضع نسميه ايه؟ معادن. اما الركاز ما وجد من دفين قديم في الجاهليه. تمام؟ اذا كان في فراعنه هنا وعاملين اصنام ذهب وعاملين مش عارف ايه فضه دي ما نسميهاش معادن نسميها ايه؟ ركاز. والله سبحانه وتعالى يقول انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. فمما خرج المعادن والركاز. خلاص؟ فهذه الآية مما أخرجنا لكم من الأرض تشمل نباتات تشمل معادن تشمل ركاز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي الركاز الخمس وفي الركاز الخمس. يبقى الأصناف اللي يجب فيها الزكاة كم صنف؟ كم جنس مش كم صنف؟ لأن أصناف كثير. ده من جنس واحد زي بهيمة الأنعام فيه كم صنف؟ فيه إبل وبقر وغنم ده أصنافها مش كده؟ طيب بعد كده اثنين الذهب والفضة النقدان يسمونه النقدان زكاة النقدين الذهب والفضة وما شابهها الصكوك والأوراق المالية والشيكات كل دي ايه؟ ذهب وفضة. ثالثا عروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء والتربع. رابعا الحبوب والثمار. خامسا المعادن والركاز. والله سبحانه وتعالى كما بينا في أول الدرس إنما شرع ذلك تطهيرا للمال حتى تحل البركة فيه حتى يذهب شره. وأحسن ما سمعت أخ طالب علم أخ فاضل لسه جاي من الإمارات له حوالي 6 أشهر وأنا عايز أطلب العلم الحمد لله معي مال ومشغله في مشاريع والحمد لله بيدور عليا ربح شيء عايز أطلب العلم وأتفرغ. فقلت له يا أخي العلم ليس تحصيل للكتب العلم الأول أن تعلم كيف تعبد الله سبحانه وتعالى كيف تتقرب إليه كيف تقود كيف تقيم الدين كيف تتصدق من أموالك كيف تعامل والديك كيف هو ذا الدين وهو ذا العلم. فاللي فكر يظن ويعتقد وفي فكره أن العلم أنه يحفظ كتاب معارج القبول وزاد المستقنع وكذا وكذا من الكتب يحفظها عن ظهر قلب ويدور بالمسائل وفيها ويتقنها هذا ليس بعلم هذا علم يعذب به صاحبه ويكون اول من تسعر به المال. واللي بيدخل في العلم ده من غير ما ياخذ العلم العملي تاكدوا انه بيضيع تاكدوا انه مع الوقت بيضيع ليه؟ بينسى العلم الاصل. عايز تقرا الكلام ده بالتفصيل في اول مختصر منهاج القاصدين في كتاب العلم. باب العلم في مختصر منهاج القاصدين. اي الكلام ده بالتفصيل. فكل من تفنن في مسائل فقهيه او كان ماهرا في مسائل الميراث او كان بيظن خلاص هو ده العلم. طيب وبعدين؟ نيتك ايه؟ والعجب والرياء والحسد والحقد والحاجات اللي هتدمرك دي اخبارك ايه فيها؟ طيب سيبك من ده كله، نشوف الابواب الاخرى، صلاتك وصيامك وقيامك، كيف الصلاه؟ بخشوع ام بدونه؟ مواظبة عليها في اوقاتها. طيب كيف قيام الليل؟ كيف صلاه النوافل؟ الزكاه؟ وهكذا، هو ده العلم، هو ده العلم، وهذا يستطيع كل احد ان يحصل. ولهذا كثير من السلف لما سئل العلم قالوا العلم التقوى. العلم التقوى، انما يخشى الله من عباده العلماء، هم دولة العلماء الذين يخشون ويخشون الله عز وجل. لكن عالم الذي لا يخشى الله سبحانه وتعالى ويفتي بالربا ويفتي بالزنا ويفتي بابواب الحرام، يبقى العلم كيف نكت في القلب وكيف اثر فيه؟ العلم هو الذي يظهر على صاحبه، يظهر بركه عليه وعلى اهله وعلى اسرته وعلى عائلته وعلى المجتمع كله وعلى العالم. هو ده العلم. لكن العلم ان تؤصل المسائل النظريه وانت ابعد الناس عن العمل بها، فاول من تسعر به النار. من كان هذا الحد؟ فالحد. فمن اجمل ما سمعت لما قلت له يا اخي تبدا بكذا وكذا، اضبط نفسك في قيام الليل عشان تضبط اوقاتك، ابدا بقيام الليل، ابدا بصلاه الفجر والمغرب بعد الفجر، تقرا اورادا وتعرف تفسير ما تقرا وفهم ما تقرا وتخرج برنامج عملي. هو ده الدين، مصحفك لا يفارقك، ازاي تعمل الايات معاك ذهابا وايابا. هو ده العلم وهو ده الدين وهو ده الاسلام. واللي فهم الاسلام غير كده فهذا من الوبال الذي نعيشه. ففي الحقيقه يا اخواني الناس عاشوا فتره من الجهل طويله جدا، طويله جدا، عشرات السنين الماضيه عاشوا في فترات من الجهل. صحيح حصل بقى الثوره والتحرر من العدو وكذا وكذا، فبعدها وجدنا الفسوق والوجود والوجود والميكروجيب والمينيجيب والناس وربا وزنا وكل حاجه موجود، وكل حاجه موجود على اشده. الناس نعرف يعني ايه القبو ولا قمار ولا لحيه وكل الكلام ده ما كانش موجود. صحيح. يعني انا اذكر في اول ايامنا واحنا لسه في اعدادي وثانوي، ابي وامي والناس دي ما تعرفش حاجه خالص عن الموضوع ده خالص. مواضيع كانوا ابعد ما يكون عنه، فضلا عن اجدادنا فيما يقصون علينا من خبرهم. فالناس طلعت من الكلام دوت، تبعه جمال عبد الناصر فعمل حاجه جميله خالص لعلها في ميزان حسنات. ايه هي؟ فتح الباب لانتشار العلوم السلفيه. علوم السلف. ليه؟ ايا كان نيته، مش هنناقش امور سياسيه ولا مقاصد شخصيه. كان تلاقي مع الجرائد بتباع كتب السلف، بتباع بأرخص الأسعار، بأرخص الأسعار. يعني تلاقي في مكتبة جدي أو مكتبة عمي أو مكتبة أبي تلاقي كتب كده منين ديت، يقول لك دي عبد الناصر الله يرحمه. إيه يا عم كان عامل إيه؟ كان يوزع عليه الكتب؟ يقول لك آه كان فتح الباب دوت وكنا عند بتوع الجرائد بنشتري الكتب دي. فطلعت الناس متعطشة عايزة تتعلم تتعلم تتعلم، فبدأت تنتشر هذه العلوم، بدأت تنتشر هذه العلوم، بدأ الناس يأصلوا علوم سلفية، علوم سلفية. بعد ما أصلوا العلوم دي جه عهد السادات، عهد السادات بقى انفتاح، عمل الناس تنظر انفتاح اقتصادي، احنا بننظره احنا كدعاة لانفتاح العلم اللي انفتح دوت، الدنيا اللي انفتحت ديت كلها، ما هو انتقل معاها ناس معهم علوم من أيام العصر الذي قبله، العصر الذي قبله، ثم جاء العصر الذي نحن فيه. والسماح بدروس العلم والإذن به وبقائه أيا كانت النيات، احنا نتكلم على تقدير العزيز الحكيم. فاحنا خرجنا وجدنا عصر موجود الدرس وموجود الكتب وموجود الدعوة، فأصبحنا نعتقد أنه هو ده العلم. خلي بالكم عشان أوضاع الاجتماعية مش هي اللي توجهنا، احنا اللي بيوجهنا قال الله قال رسول الله. فعندنا الكتب السلفية، الكتب مكتبات الآن بكل بيت مكاتب وكتب لا تحصى، مش كده ولا ايه؟ ولا انا بتكلم كلام من بعيد؟ كل البيوت تلاقي مليئه بالكتب، الناس كانت متعطشه من ايام عبد الناصر الى اليوم، والناس تشتري كتب تشتري كتب تشتري كتب بدون اتجاه. اي كتب، الكتاب ده حاجه ثمينه بالنسبه لهم. وعرف هذا عن مصر، وكنا نفتكر لما كنا مع وليد في ليبيا كان الناس اللي يقولوا هات لنا كذا من مصر. فكنت ليه اشتري فقه السنه وتفسير ابن كثير ولاقي الحاجات دي في بيتنا، كان ده بدايه طلبي انا للعلم. فايه ده قبل الكتاب ده جميل جدا، اسهر ليله كامله الاقي فقه السنه الشيخ سيد سابق وفيه كل اللي انا عايزه، ده فيه صلاه وصوم وزكاه واحنا متعطشين نسمع الالتزام والملتزمين القله يقابلونا يقولوا لنا كذا. جابوا العلم ده منين؟ الواحد نفسه في كتاب يبقى جامع الحاجات دي، فتفتح كتاب تلاقي فيه كل حاجه، كتاب فقه فيه كل شيء. فكانت الدول حتى العربيه الاخرى زي ليبيا ما كانش فيها مكاتب وانتشار العلم ده، ده كان عندنا عشان العهد بتاع عبد الناصر دوت والجيل بتاعه كله اللي اتوزعت من كتب السلف. فاصبح عندنا الكتب، والعصر اللي بعده الانفتاح بالدعوه، والعصر اللي بعده الدعوه الداخليه اللي موجوده في كل محافظه مساجد وكذا، وتقرر تلاقي لما ناخد اذن باسبوع ثقافي، اذن بكذا، اذن بكذا، خلاص دي اشياء مقرره ان فيه درس، ده ما كانش موجود في السابق. فاصبحنا جيل عنده كتب وعنده دروس وعنده مساجد. اوعى تاخد الافه وتسيب الثمره. ايه الافه؟ انك تعتقد في نهاية العلم انك وصلت للمسجد ومعاك الكتاب وحفظت الكتاب وامتحنت فيه. لا. ان لم تكن قرانا يمشي على الارض ومحمدا صلى الله عليه وسلم في سمته وهديه يظهر فينا، يبقى احنا ما طلبناش العلم. يبقى احنا ما طلبناش العلم. عشان كده اقول احسن رد على اي جهاله بتظهر في المجتمع ان يظهر الملتزمين لهذه المساله. ظهرت جهاله مفيش تغطيه وجه، احسن رد ان المجتمع ينتقل ويغطي وجه. هيبقى دي صفعه شديده جدا وما يستطيعش حد يقف امام شعب وامه. فبالحقيقه العلم العملي، تطبيق العملي للشرع والدين هو اكثر ما يثبت به الدين. اكثر ما يثبت به الدين. صار واقعا للناس. وبالتالي خرجت بعيد جدا. فأخي هذا لما بوقني له هذا الأمر وتأخذ كذا وتعمل كذا وأهم حاجة الأمور التطبيقية، فقال لي كلمة جميلة تعلمتها منه وأشهد لها به. قال لي لا، ده احنا ما بندخلش فلوس البيت غير لما بنطهرها. ده درس أنا استفدت منه من 10 أيام. بيقول لي لا، ده احنا ما بندخلش فلوس غير لما بنطهرها. قلت له إزاي؟ قال لي يعني جالي قبض المرتب أقول لزوجتي خدي، تقول لي طهرته؟ يعني قبل ما يدخل ال 1000 جنيه يكون طهاره، يطلعوا 50 يطلعوا 100 يطلعوا 70. فهم اول بيطهروا، دي قصه خاصه بيهم، خاصه بيهم. فعشان مساله تقول له بقى ده، طب ما خلي بالك انا بقول له لازم يكون لك ورد من الصدقه. معروف انك كل شهر تطلع 10 20 بتدي عمك الفقير، عمتك الفقيره، خالك، خالتك، قريب، جار، المهم يبقى لك ورد انفاق. ده رضا الله عليه يبارك به في علمك ويعلمك ما لم تكن تعلم. فلقيته هو اللي بيديني الدرس. قال لي لا، ده دي احنا قافلين الباب ده. قلت له ازاي؟ قال لي ما بيجيش مال غير لما بنطهر. خدت مكافاه في العمل، جبت لها المكافاه 200، تقول لي طهرتها ولا طهرها؟ فاصبح الزوجين متفقين على تطهير المال اول ما بيجي. فالكلام ده مساله العلماء يقولوا الزكاه والصدقه طهره للمال وتنميه هذان الزوجان حفظهما الله، فعلا بيطهروا المال وبينموه. طهروا المال وبينموه. وإحلال للبركة فيه وذهاب لشره. افهم الكلمة دي على العلماء. يبقى المال اللي جاي لك ده فيه شر. فأنت لما تأخذ الجزء يبقى أخرجت إيه؟ أخرجت شره ووباءه ووقيته من الآفات والفساد. ها؟ مالك دايما طاهر. مالك دايما مزكى. دي درجة أعلى طبعا من الصدقات. وإلا فهي في نصاب معين وبعد ان يحول الحول. ثانيا، ده مش طهره للمال، في طهره للمال، طهره للمزكي. مفيش شح. انا عايز اعلم زوجتي الكرم وعايز اتعلم انا الكرم واشيل من قلبي الشح والبخل. ها؟ انا ليا ذنوب وزوجتي ليها ذنوب. ها؟ ايه اللي يمحو هذه الخطايا والذنوب؟ والذنوب ها؟ ارجاس هذه الذنوب تقرب. الصدقه بالضبط زي ما النار بتنقي المعادن، الصدقة بتطهر صاحبها. واضح؟ يتعلم الإنفاق والبذل والكرم، دي أبواب ما بتتحسبش الفلوس دي خالص. ثالثاً، إن عندنا فقراء نسد حاجة الفقراء والبائسين والمحرومين. رابعاً، حصلت ألفة بيني وبينه، هو الشخص اللي أنا بروح له ده أديله كل شهر 50 جنيه، ولا آخر السنة ليه بديله 1000 جنيه، ده مش هيحبني، ده بيبقى طاير بيا. بيبقى طاير بيا، عايز يشم من عرضي كده. وعايز يبوس ايدي وعايز يبوس رجلي وعايز مش كده؟ ده حصل الكلفه بينك وبين بعد ما كنت ببص لك كده يعني ايه؟ يعني اللي مش واخدين بالهم من حد، اللي عاملين ياكلوا ويشربوا بس بيرموا علينا العلب الفاضيه، اللي فاهمين ازاي؟ بدل ما كان الشعور القاتل له ولك بحسده او حقده او غير ذلك، ده اصبح شعور محبه، اصبح بيحب يمر من جنب بيتك، اصبح بيدعي لك وهو بياكل اللحمه او بيكسو ولده، يبقى اصبح في نوع من التكافل الاجتماعي مش موجود في اي دوله من دول العالم الا دول الاسلام، الا دول الاسلام اللي فيها زكاه. فالتعاون والمحبه ها و و و و و و و وما يكون بين المسلمين من هذا الترابط هو ده اللي هيحصل، هو ده اللي هيكون به الامر. رابعا او اسف خامسا، شكر الله تعالى. ربنا اداك يا اخي 100,000 جنيه، ربنا اداك 10,000 جنيه، ما يستحقش رب العزه ان تشكره؟ ها، فهذا شكر لله سبحانه وتعالى، هذا شكر لله عز وجل. سادسا، انها خلي بالك تزيد ايمانك وتدل على صدقك. الحاجات اللي بتظهر صدق الناس، واذا كانت الصدقه بتظهر صدق الناس في ايمانهم، ولهذا تجد ان المنافقين قال تعالى ولا ياتون الصلاه الا هم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون، ها ده على عينه قوي، ما كانش يديره الحاكم او اللي مندوب على الحاكم او اللي بيجمع الزكاه يجيبات الزكاه وياخدها منه غصب عنه، ادفع مال. اذا كنت انا منافق يبقى ادفع مال للاسلام، ده انا عايز امشي اشوف المصلحه واخدها وفقط اللي في الاسلام. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا من النفاق. فاخواني المنافق من علامات نفاقه انه لا ينفق الا وهو كافر، يبقى من علامات الايمان ايه؟ اداء الزكاه، ده ركن من اركان الاسلام، مش كده؟ اصل من هذه الاصول. ولهذا يا اخواني تجد حتى في المعامله ان وجدت شخصا كريما في الانفاق امينا في تعاملاته الماليه فعض عليه بالنواجذ. عارف ايه تعض عليه بالنواجذ؟ معناها تمسكه وتعضه. يعني امسك فيه لك ولسانك ما تسيبوش ده. ما تسيبوش. صحيح. الكرم. الكرم. قال الله ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. انك تشيل الشح ده من نفسك كده وربنا يعطيك هذا الشح، يبقى انت خلاص انت من المفلحين. في كل شيء. ليه؟ اصعب شيء عن نفس البشريه هو انك تطلع المال ده، لكن اللي طلع المال هيطلع الكلمه الطيبه وهيطلع كل الخير. اذا كان اللي فيه بذل طلعه، يبقى اللي مش هيدفع فيه حاجه مش هيطلعه. فبتجده اكرم الناس في اخلاقه مش في انفاقه وطاقته. فالكرم الكرم. وما عاملت كريما، اي والله اي والله ما عاملت كريما الا رايت فيه من محاسن الاخلاق ما لا يحصى. كرم. ان وجدت انسانا كريما، ها تعامله في مشروع، تعامله بالدرهم والدينار جنيه والمليم، تعامله في سفر وشفت الانفاق، ها يعني مثلا دون ان اذكر اسماء، احنا كنا في رحله عمره ومعانا مجموعه هنا من الحاضرين. مين اللي كان حريص؟ بغض النظر هو معاه مال وغني ومليونير ولا كان راجل عادي زينا. خلي بالكم، مين حريص ان هو يطعم الناس؟ حريص انه يدفع الاجره؟ حريص انه كذا؟ ومين اللي القصه دي عنده يعني طالعه بالكاد؟ طيب سيبك من اللي طالعه بالكاد، نجد ليه اي مبرر؟ ما معهوش فقير اي حاجه، مش هنذم حد، لكن تعال الكريم ده وشوف سائر الاخلاقيات، شوف معاملاته مع الناس، شوف بشاشته في وجوه اخوانه، ها انظر الى بشاشته، شوف التعامل في اي موقف، في حجره مين اللي هينام على السرير المميز واحنا في العمره؟ مين اللي هياخد الحجره المميزه؟ مين اللي عمال ينازع المشرف ومين ما بينازعش؟ مين اللي صوته عالي ومين اللي قاعد ساكن؟ هتجد ان كل الخصال الحسنه في هذا الكريم. وصلت؟ كل الخصال الحسنه هتجد الهادئ الراسي اللي ما بينازعش حد، اللي صوته ما بيعلاش، اللي ماشي اللي يفضل ناخده، ايه الاشكال ده؟ احنا يا جماعه من يومين ده كلها يوم، ده احنا نقعد في الحرم، هي فرقه هي كذا، بس انت راضي، بس انت مبسوط، ولا يهمك يا عم خد كذا مش عم. هتجد ان محاسن الاخلاق اجتمعت. وبالتالي انفاق الزكاه، انفاق الزكاه بيحسن اخلاقك. بيزكيك انت انت بنفسك انت انت بيزكيك. وعلشان كده انا عايزك تجرب. خلي بالك ان ما معكش غير 20 جنيه 10 جنيه وانك تطلع منه 2 3 5 جنيه لواحد شايفه فقير وشوف نفسك عامل ازاي. صحيح تلاقي نفسك ماشي ساكن ومتواضع وجواك فرح وما قبلك اي حد بجهال يا عم ماشي خلاص وجت على دي مش عارف ايه. انت حاسس ب 5 جنيه ان انت حاجه كبيره جدا. فعلا انت حاجه كبيره. انت زكت نفسك بمقدار عالي جدا. صحيح اخلاقياتك بتخش البيت نفسك مبتسم في وجه زوجتك وفي وجه اولادك. الزكاه اثرها باين عليك مطهرات فعلا مزكيات فعلا. فيا اخوان لما بيشكو اللي هي كاتبين الناس قسوه القلب والمعاملات مش هقول له انت بتزكي يقول لا طلع زكاه ما كل سنه. لا لا لا ليك صدقات كده كل يوم وانفاق وتشوف حال فلان وفلان وتديله. ده بيرقق القلب جدا. هتقف كده في الصلاه الله اكبر وانت اليد العليا اللي كنت منفق تاكد ان قلبك هينزل عليه سكينه ما حصلتش قبل ما تنفق الزكاه. فربنا سبحانه وتعالى لما جعل الزكاة ركنا من أركان هذا الإسلام هذا من تشريع حكيم خبير. فهذا من أسبابها. آخر حاجة وأهم حاجة لكن أنا جايبها بالترتيب: تزكية المال واتقاء شر المال، تزكية نفسك، الفقير، التكافل، أوسع شكر الله، إيمانك وصدقك ويقينك في الله. آخر حاجة رضا الله. ربنا يرضى عنك. رضا الرب. تنزل بقى الخيرات. بقى الخيرات نزل. ها؟ واحنا ذكرنا من قبل ان الامام ابو داود السجستاني في اول كتاب الزكاه في سنن ابي داود قال ايه؟ شبرت قثاءة 13 شبرا وأتوج لا تحمل على بعير حتى يشقوها نصفين. عايز يقول ان في الزكاة لما بتخرج لما كان الناس بيخرج الزكاة كانت الارض بتؤتي ايه؟ بركتها. فالتاية 13 شبر يعني التاية 2 متر ونص 3 متر. تخيل تبقى التاية ايه ديت؟ ها؟ الواحد يخاف يعني الواحد يتفق مع العمارة عشان يشتري التاية. صحيح يتفق مع العمارة عشان تشتري التاية. 2 متر ونص طبعا ده طول اكيد معاها عرض كده. مش كده ايه؟ كانك شاري دولفين ولا حاجه. ها؟ هتقطعها على العماره كلها. واترجة عارفين اترجة هو ايه؟ القرع العسل. نعم. اترجة البعير الجمل مش شايلها لازم يشقها نصين ويحط واحده اليمادي والجمل يمشي بسلام. تعمل يعمل كده؟ ها بتاع اليمادي بتاع اليمادي اترجة واحده مش جمل شايل له 20 30 40 اترجة. لا ده هي اترجة واحده بس. ها؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. لكن قليل من يفقه هذا الكلام وفي من يعلم هذا الكلام. والله العظيم في سنموت كنا عايشين في منها القمح فتره والله العظيم دون ذكر اسماء حتى لا يعني ما نبقاش نحسبهم كذلك والله حسيبهم. كانت اراضي الناس جميعا لا تؤدي الى الشيء اليسير وعن قحط. وارض فلان الصغيره المحدوده تؤتي كما يؤتي او تؤتي كل الاراضي التي حولها. حاجه لوحدها كده. حاجه لوحدها. لانه كان ليه طريق مع الله سبحانه وتعالى. طريق معناها ايه؟ مش دروشه. لا. في الزكاه والانفاق واخراج صدقات الارض ومراعاه الجيران في السقيا وامور صراحه تشهد لها. نحسبه كذلك والله حسيبه. ها؟ كان يرى هذا بعينه. فكان يذكرنا بحديث مسلم، حديث في صحيح مسلم الرجل اللي كان بيخرج درس للإنفاق على الأرض وثلث لعياله وثلث للفقراء المساكين. فيسمع صوت في السماء رجل غير يسمع هذا الصوت: اسق حديقة فلان، اسق حديقة فلان. فينظر إلى السحابة فتتبعت السحابة اللي أنت ماشي وراها شوف راحة فين دي. السحابة دي فيها ملك بينادي اسق حديقة فلان. ده أنه ماشي ماشي لغاية ما ينزل مطر في حارة أرض فيها صخور. قال تتبعته أرض المية ماشية ماشية دي المية اللي كانت في السحاب. خلي بالك لقى واحد واقف بالمسحه بتاعته عمال يفتح. انتوا عارفين الفلاح يفتح عشان تيجي كده ما تكلفش اي شيء. المايه جايه لغايه عنده بيفتح كده لقيته وداخله المايه خلاص كفايه كده يقفل يفتح اللي بعدها. تخيل مفيش عناء مفيش عناء. فبيسألوا ايه الامور بالضبط معاك؟ انت بتعمل ايه في الارض دي؟ قالوا ليه يعني في مالك؟ اشمعنى؟ سألني ليه؟ قال له حيث انك سألت اقول لك. انا سألتك بقول لك ان هذه السحابة التي ترى هذا ماؤها. السحابة اللي شايفها في السماء بعيد ديت ماؤها هو اللي انت بتزوحه به الى بداوت. لاني سمعت كده. قال له خلاص ادام قلت لي كده انا احكي لك بقى الموضوع. انا لما بيخرج نتائج الارض انا بخلي ثلث لاولادي وثلث ارده في الارض ينفق على الارض يعني تاني مصاريف زي ما احنا بنسميها مصروفات على الارض تل وثلث الفقراء المساكين. ودونكم قصه سوره القلم ها اصحاب الجنه ها كل التفسير بيقول لك ابوهم كان بيعمل ايه؟ ثلث وثلث وثلث. فشخص بيعمل كده مش ممكن رب يسمح له يوم يتوب. مش ممكن. انا بقول لك مش ممكن ان الله اكرم منك. وهذه الحمد لله صور لم نعدمها. صور بنشوفها في المجتمع الى الان ناس من حولنا والله يقول لك انا حاطط نص ايراد الارض دي لله ونص ايراد الجلد ده لله ونص ايراد المطعم ده لله ونص ايراد المشروع ده لله. هو عامل كده اي حاجه بتطلع مطلع النص لله. تخيلوا فقد بتجد بركات وفتوحات. اي والله هذا غير ما يعد في الاخره. هذا غير ما يعد في الاخره والاخره خير هذا الطعام. على من تجب هذه الزكاة؟ أولا تجب على كل مسلم. ثانيا حر فلا تجب على العبد ولا المكاتب. لمن ملك النصاب ملكا تاما مستقرا. إذا ما كانش الملك للنصاب ونعرف نصاب كل حرص النصاب معنى النصاب معناه القدر الذي إذا وصل إليه المال يخرج الزكاة. وده بيتفاوت على حسب الجنس. الإبل لها نصاب والبقر لها نصاب والغنم لها نصاب. مش حسب الجنس ده حسب الصنف اللي جوه الجنس كمان. البقر لها نصاب والإبل نصاب والغنم نصاب والذهب نصاب والفضة نصاب وعروض التجارة نصاب والركاز نصاب. كل حاجة لا ركاز ده خلاص كل حاجة لها إيه؟ لها نصاب. فلا بد أن يملك النصاب ملكا تاما مستقرا. وممكن يبقى ملك غير مستقر متعرض للتلف ما اعرفش هيبقى هيتلف الى ان يملكه ملكا تاما ويستقر عنده تمام واضح ويتمكن منه. ما كانش متمكن يبقى ما ياخدش حينئذ فقط تجب عليه. بدا الشرط الثاني. رابعا حوالان الحول. اكتب حوالان شكلها حاء عليها فتحه والواو عليها فتحه. اصبوك واحد يقرا ايه حولان؟ حولان يعني سنتان؟ لا حوالان. حوالان الحول يعني ان يحل عليه الحول. والحول معناها ايه؟ غلط. لازم تقول هجرين. سنه قمريه سنه هجري. لكن سنه وتسكت السنين بتختلف. السنة الميلادية غلط يبقى أخر الزكاة ويعاقب. يعني الميلادية 12 يوم زيادة يبقى أنت متأخر 12 يوم مذنب ما أخرجش الزكاة مال. اللي بيحسب زكاة يا إخواني خد المرتب بالشهور الميلادية أنت حر. ها؟ قبض موظفينك بالميلادية أنت حر. أنت حر بمعنى مش متعلق بيك إثم يعني. ها؟ لكن إنك تخرج زكاة السنة الميلادية وقعت في الإثم. لأن يعني تبقى الزكاة مثلا بقى لها 12 يوم مفروض عليك وأنت 12 يوم متأخر، يعني الفقراء والمساكين اللي أنت المادة ليهم أنت متأخر عنهم 12 يوم وهذا ظلم. وهذا ظلم. خلاص؟ فهذه حقوق لهم، المسألة مش أنت كده يعني بتمن عليهم هنطلع الزكاة، لا ده فرض عليك، مش بكيفك، ده مالهم هم. أنت وحده ظالم. أخذته ظلما في ال 12 يوم دول أنت وحده ظلما. طيب فالمفروض الحول الهجري. الحول الهجري. واما حولان الحول هذا فليس في كل الاجناس التي ذكرناها، لا ده في الذهب والفضه وبهيمه الانعام وعروض التجاره. ولكن الركاز والمعادن والزروع والحبوب واتوا حقه يوم حصاده. والركاز يوم ان يخرج يطلع الخبز على طول. ها؟ أو الركاز ده ما يخليش فقير في أي لون. صحيح. خمس، عارفين الخمس؟ خمس يعني لو يعني 20%. يعني لو مطلعين 1000 طن يبقى في 200 طن ذهب لفقراء ومساكين. تخيل 200 طن ده لفقراء ومساكين. تخيل كده معادن طلع حديد 20% من الحديد ده فقراء ومساكين. 20% يا ده كل الفقراء هيبنوا بيوت. صح؟ صحيح؟ كل الفقراء هيبنوا بيوت. 20% كلهم هيبنوا بيوت. صحيح؟ كل واحد شبابه مسلح وشغال. 20% من النحاس اللي يطلع، 20% من الالومنيوم 20 هيبقوا من اغنى الاغنياء. صحيح؟ وفي الركاز القمص. هياتي ركاز بالتفصيل ده مش درس. مش عارف. يعني من احسن الكتب اللي ترجع فيها هذه المسائل كتاب فقه الزكاه للدكتور يوسف القرضاوي، من اجمع البحوث في الزكاه، من اجل كانت رساله الدكتوراه بتاعته تقريبا او الماجستير مش فاكر، مفصل فيها البترول والامور دي، جايبها من رساله الدكتوراه بقى والمشرفين وشغل. في اقسام الزكاه، زكاه اموال وزكاه ابدان. زكاة أموال هي اللي عمالين نتكلم فيها من ساعة بدأنا الدرس. زكاة أبدان هي بيسموها زكاة الفطر. تمام؟ طهرة للصائم. عمل مسألة مستقلة سماها زكاة الدين واختار فيها المصنفون هذا الرأي. ما هو؟ قالوا الدين إذا كان على معسر فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد في سنة قبل، وإن كان على مليء قادر فإنه يزكيه لكل عام لأنه في حكم الموجود عنده. يعني أنا أقرضت قرض لاثنين، ده 250,000 وده 250,000، واحد معسر وحالته عدم يعني خلاص مش هيسدني، أنا لا أرجو أنه إيه يسد. لبفت بيها بطريقه ثانيه، يقول لك هل يرجى السداد ولا لا يرجى السداد؟ ان كان لا يرجى السداد خلاص انا مسلف ده ومسلف ده وبايع ده بالاقساط وعارف ده مش هيجيبه ده مش هيجيبه، في عندي بره فلوس 50,000 جنيه بيسموها في عرف الحسابات ديون معدوم. ديون معدوم مش هترجع دي. خلاص ما عملش زكاه الا اذا قبضتها. فكانوا المحاسبين حاطين صفحه الديون المعدومه في اخر كل جنب يجيبوها، ممكن فلان جاب من حاجه من دول، لا يجيب المعلومة جي منها حاجات ما كانتش معلومة، ساعة ما تيجي تطلع عليها زكاة عن ايه؟ عن عام واحد. أما الديون غير المعلومة، الديون التي يرجى أو يرجو أن يسد صاحبها، مثلاً فلان مغني وهيجيب خاصة هيجيب دلوقتي هيجيب كذا، ده لما تيجي تحسب أموالك أنا معايا 100,000 وكنا عنده 20 تطلع على 120 لأنه مليء وهيسد كل عام كل عام. وهذا قول وسط جيد. زكاة الذهب والفضة. ما مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة؟ ربع العشر. المية عشرها كام؟ عشر. مش عايز تفكير. والعشرة ربعها كام؟ خلاص يبقى 2.5%. أنا بحب تحسبوا كده على فكرة يعني. ها؟ أحبكم تحسبوها كده. عارف ليه؟ عشان الراجل اللي ما تعلمش حسابات يحسب الزكاة. سهل جدا. 10% كام يقول لك 10؟ اسرع منك انت اللي واخد بطريقه تجاره. صحيح؟ تاجر اللي مش متعلم خالص. يقول لك كده يبقى فلان ليه كذا وفلان ليه كذا وفلان ليه كذا. تقول له ازاي يا عم حسبتها هات البتاع كده. تصدق صح. وهو في ثانيه قال ليه؟ حسبها بطريقه بسيطه جدا. والشرع قالها بالطريقه البسيطه دي، الربع العشر. فما تيجي تعرف انت وانت بتشرح الدرس اعرضها كده. ما تتفلسفش. ما تقولش ربع واحد على اربعه. وعشر واحد على عشرة، نضرب البسط في البسط واحد في واحد بواحد، وأربعة في عشرة ها؟ بربعمائة، أربعة في عشرة بأربعين، يبقى واحد على أربعين، ده عايز آلة حاسبة، لأن واحد على أربعين ما تنفعش، حط صفر وحط علامة عشرة فيه ما ينفعش، حط صفر تاني وحط صفر تاني، بقت 100 على 40 فيها الكام؟ 2 في 40 ب80 فاضل 20، حط صفر تاني بقت 200 على 40 فيها 5، يبقى 5 اثنين ونص كده قعد ساعة. لا باختصار كده ربع العشر. عايز تحسبها في المية كام؟ مية. العشر عشر وربع هذا العشر ربع العشر اثنين ونص. بس اثنين ونص تفهمون ازاي؟ الكلام ده يعني ما انتبهتش له غير لما الاقي واحده ست بتسال وتستفهم مش فاهمه حاجه عن الشيخ. طب الله يسترها وياك اجي لك وتحسبها لي. طيب انا قاعد شغال محاسب لكل اللي استفتوني شغال محاسب. ايوه تعالي ونقعد ونحسبها. لا مش عايز احسبها يا حاجه. المبلغ كام؟ تقول لي 100,000. اقول لها 10 كام؟ تقول لي 10,000. حلو قوي. ربع ال 10 كام؟ تقول لي 2.5. قلت لها خلاص طلعها 2.5. يعني انا كل 100 طلع عليها 2.5. كل 100,000 طلع عليها 2.5. تفهمني ازاي؟ تحسبها بسهوله جدا مش محتاجه بقى الايه؟ لا آلة حاسبة ولا محاسب ولا عم الشيخ يحسبها لها ولا حاجه. فمقدار الزكاه ربع العشر. النبي حسبها لهم في الذهب بطريقه ثانيه، قال لهم ال 20 مثقال فيها نصف دينار. ثاني ال 20 عشرها كام؟ شايفين برضك؟ اثنين. طب ربع الاربعة كام؟ وثلث الثلاثة؟ ايوه على طول محاضرة الحاجات دي ما تفكروش فيها، صعيبة انك تفكر بحاجة زي كده. يبقى عشر ال 20 كام؟ اثنين. اثنين. طيب ربع الاثنين كام؟ بس قال لهم 20 مثقال فيها نص نص دينار. وهم معاهم العملة بالدنانير خلاص كل واحد يطلع يبقى سهلة خالص. تمام؟ لأن ساعات الحسبة بتخلي واحد يتأخر في تحسيب الزكاة. يا عبد الله الزكاة بيقول لك بس مش عارف أحسبها. لا تعال نحسبها لك بسهولة جدا. طيب في كل 200 درهم يبقوا كام؟ 200 درهم عشرهم 20 وربع ال 20 5 يبقى ال 200 فيها. هو النبي عرضها عليهم كده ال 200 فيها 5. قال وليس عليك شيء ذهب حتى يكون لك 20 مثقال 20 دينار. خلاص 20 دينار وفيهم نص دينار. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال. خلص الموضوع. وكان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال. خلص الكل بيحسبها البدوي والأعرابي وكل الناس تحسب الزكاة. ما هي شروط زكاة الذهب والفضة؟ أن تبلغ النصاب. ايه النصاب؟ 20 مثقال. 20 مثقال من الذهب. خلاص؟ 20 دينار من الذهب. وحال عليه الحول يبقى فيها نصف مثقال. ايه اللي هي بتساوي عندنا اليوم 85 جرام ذهب. خالص. الذهب الخالص. يعني ايه الذهب الخالص؟ الذهب الخالص جاي من الذهب مش خالص؟ اللي هو عيار 24. سمعتوا عنه 24 ده؟ في الجرنان. الله ينور عليك. في صفحة العملات والنقود تلاقي العيار 24 اللي هو ذهب ذهب اللي هو كل ذرة فيه ذهب. عيار 21 افهم افهم يعني 21 من ال 24 ذهب والثلاثة مش ذهب. عيار 18 يبقى 18 ذهب والستة الباقية مش ذهب. أنا بقول لك اللي عنده 85 ركز جرام ذهب عيار 24. طب لو عندك عيار 21 تضربها في إيه؟ الله يكرمك في 21 على 24 عشان أطلع الخالص مش كده؟ والتاني 18 على 24 شوف هيطلع لك قد إيه؟ من الجرام. واضح؟ أنا عايز أعرف القيمة دي فيها ذهب خالص كام؟ فهمتوني ازاي؟ لو انا عندي مثلا مثلا انا عارف بقى اقول له عمال يبحلق لي حتى اللي شغال محاسب في الجامعه من غير ما اقول مين عمال يبص لي. طيب سهله خالص يا اخوان. انت عندك ركز معايا عندك 1000 جرام كيلو ذهب عشان اقربها لك. كيلو ذهب عيار 18 نتخيل المساوي عشان نحسبها لك. كيلو ذهب عيار كام؟ 18. فيه قد ايه ذهب؟ ما انا لسه بقول عيار ايه؟ بس يبقى 18 من 24. فهمتوا ولا ما فهمتوهاش؟ يبقى 1000 في 18 على 24 هيقول له ال1000 دي فيها دهب كذا وفيها اي حاجه ثانيه معادن اخرى كذا. فهمتوني ازاي؟ لما يوصل الذهب الخالص 85 جرام يطلع ازاي؟ احنا بنختصر الموضوع دوت من بابي وبنقول لهم يا جماعه 89 جرام 90 جرام 91 تقريبا وبنقفل الذهب. ليه؟ عشان اصلا محتاجه بقى نقول له احسبها كذا وكذا. ومعظم الناس بيقول لك حتى المحاسب في كذا بيقعد يبص لي كده يعني صعب يا اخي. بقول لك ده فيها ذهب نسبه الذهب 18 على 14 او 21 على 24. مش عايزه لا مخ تجاري ولا مخ اصلا انا كنت ادبي، ادبي ايه وعلمي ايه وكلام فاضي، دي عايزه حسبه. اما نصاب الفضه 200 درهم من الفضه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقه، وهم عارفين ان هي 40 درهم، يبقى 40 درهم في 5 يبقى كام؟ 200. 200 درهم تساوي كام جرام؟ احنا كله اصل احنا فرنسي، احنا فرنسي، مش الجرام ده فرنسي ولا انجليزي؟ فرنسي. جرام ده فرنسي كام جرام بقى؟ سيبك من الوقية بقى، الوقية اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش عارفها دلوقتي. لا 3 5 افتكروها كده 3 5 خلاص 555 مش شبراويش. لا هنا عندنا في النصاب 200 درهم 3 5 3 5 دي شروط خاصه بالذهب والفضه. اما سائر الشروط اللي قلناها في الزكاه تنطبق عليها طبعا، دي شروط عامه اللي قلناها من شويه، دي كانت اسمها شروط عامه لاي صنف من اصناف الزكاه، لكن دي شروط خاصه بالذهب والفضه. هل يضم احدهما الى الاخر؟ الجواب نعم على القول الراجح. انا عندي خلي بالك 100 جرام ذهب خلاص هطلع عليه زكاه، وعندي 300 جرام فضه اقل من 555، قال لك تجمع الاثنين مش شوف زكاه الذهب لوحدها والفضه دول تخليهم جنس واحد. فالذهب والفضه جنس ايه؟ جنس واحد. يعني ايه جنس واحد؟ يعني هتجيب الذهب بتاعك. انا ليا ذهب؟ اه ليك ذهب مش لازم تلبسه، لكن ملكك، ملكك عندك ذهب مدخر تمام؟ او تجيب هي الذهب، وعندك مال في البنك اتكلم عليك انت، عندك ذهب وعندك فضه وعندك مال في البنك وعندك شيكات وعندك اوراق نقديه وبنك كوت ولا بيسموها بنك كوت ولا بيسموها ايه دي؟ اوراق ايه؟ البنك نوت. كل الامور النقديه ديت والاوراق النقديه ديت كل دي اسمها ايه؟ جنس واحد ذهب وفضه. تجمع كل ده وتطلع عليه ربع الرش. خلاص؟ يبقى هل يضم احدهما؟ الجواب نعم، لانهما ليه؟ لانهم من جنس واحد. لا كون طلع مثلا دول جنسين نضم احدهم للاخر ليه؟ نضم احدهم للاخر ليه؟ قال لك دي عامله زي الابل والبقر والغنم. دول دول جنس واحد، لكن الابل ليها نظام والبقر ليها نظام والغنم ليها نظام. اللي عنده ابل بلغت النصاب يطلع عليها، طب البقر ما بلغتش النصاب؟ ما يطلعش عليه، ما بيقولوش ضم البقر الى الابل. فهل يضم احدهما الى الاخر؟ ها؟ قال لك لا ما بيضمش. نفس الكلام في القمح والشعير. كل واحده اذا وصلت 5 أواق بنخرج عنها، لكن ما بنضمش بقى 3 أواق قمح و3 شعير و6 زياده عن 5. ها؟ هم اختاروا انه لا يضم احدهما الى الاخر، لكن والله اعلم يعني الذي درجنا عليه علمائنا اخراج ضم احدهما الى الاخر، فالله اعلم بالصواب. في زكاة الحليب انا كان سبق لسان مني المصنف اختار انه لا يضم، المصنف اختار انه لا يضم احدهما الى الاخر المصنف. طيب في زكاة الحليب لا خلاف بين اهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعد للادخار والكراء. يعني الكراء الايجار، ممكن واحد يفتح محل بيأجر، بيأجر سلسلة ذهب ويأجر رويشة ويأجر خاتم. اه في الاعراس بدل ما عادت الشبكة بخمسة وستة ما عادش لعشرات الالوف الان، يروح ياجر له زي بيأجر فستان الفرح كده، يروح ياجر الذهب والفضه، ها ياجر الكلام دوت ويستخدمه ويرجعه تاني ايجار. المعد للايجار والادخار والحلي المحرم، رجل لابس لنا ذهب، ها خلاص، او امراه تلبس حليه على صوره تعبان وصوره كلب وصوره مش عارف ايه، صحيح صوره اشياء فيها روح اصنام، كل هذه محرمه، دي باجماع العلماء تخرج فيها الزكاه، تخرج عنها الزكاه. اما المعدل الاستعمال المباح والعارجه استعاره، تستخدمها وتديها لاختها تتزوج بيها شويه لجوزها، وتديها لصديقها تتزوج بيها لجوزها شويه ومش عارف ايه، يتداول الذهب بين سبب الصوره المفروض يعني، ولكن احضرت الانفس الشح فصار كل واحد عندها ذهب فيها ما تدوش حد ابدا، هذا غير على مكان هدي الاوائل. يعني ممكن تروح البيت تلاقي زوجتك لابسه سكسيله كده ورويشه، ايه ده وليه ده جبت منين الكلام ده؟ ها؟ ده بتاع فلان، ممكن اه ده فلان وده فلان، تجد لو اعتقت حاجه من حد، طب وليه؟ مش عائشه رضي الله عنها اخذت قلاده اسماء ولا ما حصلش؟ حصل، ليه ضاعت منها القلاده؟ كانت قلاده اسماء، كانت قلاده اسماء، فالمساله كانت موجوده، كانت الدنيا سهله، فليه احنا بنعقدها؟ كل واحد عايز ال 6000 دهب عندها بتوعها في صندوقها، وبعدها ربنا اللي بيسرقه، شغاله حد بنط على البيت، حد كذا، انت تكنسيه وعايزاه كده لنفسك وبس، ها؟ وهذا الكلام فعلا لازم يتداول بين الناس اخواني، لازم مسائل لازم نثيرها في الناس، ها؟ انت تقول لزوجتك كده، فلان عندها فرح تديها شكل وشتين من عندي، تديها وشتين؟ ايوه تديها وشتين، ايه الاشكال؟ هي هتاكلهم؟ هتديهم التاني، وهو ده قول الله سبحانه وتعالى: الذين يمنعون والذين يمنعون الماعون. ايه الماعون على قول ابن مسعود رضي الله عنه؟ ها؟ قال عاريه، حاجه مش هتنقص، هاتي حله يا فلان، هاتي غوشه يا فلان، هاتي سلسله يا فلان، مش هتنقص. فاهمني ازاي؟ ففي واحد عنده بخل لدرجه ان حتى الاستعاره مش عايز، مش الانفاق، مش خلاص خدها ليك، لا، حتى الاستعاره مش عايز. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، حتى الماعون، ما قال حتى القدر ليعار يمنعون. فنقول في زكاة الحلي، إذا كان الزكاة، إذا كان الحلي معدل الاستعمال والعارية فهذا فيه خلاف، اللي فيه إجماع إن فيه زكاة المعدل الادخار، معدل التجارة، معدل الكراء، حلي محرم ده بالإجماع فيه زكاة. أما الحلي المستعمل ففيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح والله أعلم أنه يخرج عن الحلي المعد للزينة الزكاة. أولا لأن ما فيش نص استثنى الحلي المعد للاستعمال، يعني يقول لا الحلي اللي زوجتي بتستعمله ما عليهش زكاة، يقول له الدليل؟ الأدلة كلها الذهب والفضة، اللي هيستثني من الذهب والفضة المستعمل نقول له هذا الدليل، ولا يبقى مخطئين في كده؟ أنت هتستثني شيء، فين الدليل؟ أنت لقيت الله ربنا بيقول لك أنا أمرتك بإخراج زكاة الذهب والفضة، قلت له لا بس ده يا رب ده مستعمل، يقول لك جبتها منين مستعمل؟ هتقول له ايه؟ هتقول له شهادة القرآن، ويقول لك كتابي فيه كذا، وسنة النبي الذي أرسلته إليك تقول كذا، الوحي يقول كذا، تعارضه بأقوال الرجال، بقول لك أمور النصوص ما فيهاش، فاللي عنده حديث يستثني ذلك يأتينا به، بالعكس ده الأحاديث تثبت خلاف ذلك، لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة له، وفي يد ابنتها مسكتين، يعني ايه المسكه دي؟ انتوا عارفين المسكه اللي هي زي التكيفه دي بكليكس كده، لا غير الاسوره، غير الاسوره يعني لا في واحده مش تعرف الثانيه، لا هي تك تروح قافله دي، تروح ماسكه لوحدها كده، هي دي ايوه زي الاسوره بس بتكون يعني متجمده كده قطعه على بعضها، والله غليظتان من ذلك. فقال أتؤدينا زكاة هذا؟ بنتها لابسه مسكه في ايديها، ماسكه لابسه سوار في ايديها، سوار ده. قال أتؤدينا زكاتها؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب تعمل ايه في الحديث ده؟ نودي الحديث ده فين؟ حديث ده من صحابة الشيخ الألباني. لسنن ابي داود والنسائي، نوديه فين؟ نوديه فين؟ حديث حسن كما قال الشيخ الألباني حسن. طب هتودي الحديث ده فيه مسكتان من نار سواران من نار. تعالوا شفتوا الحاجة أم البنت دي عملت ايه؟ راحت العالم وخذ رسول الله. كانوا بيسمعوا كلمة نار يا اخواني خلاص يجروا. هنسمع نار وعاملين فيلم اسمه شباب يرقص فوق النار. خلاص لا النار ايه اللي هتخوفنا بيها؟ ده الشباب بتاعنا بيرقص فوق النار. ده بالضبط كده زي ما ابو جهل واعوانه لما قال عليها 19 19 على النار. خلاص نجيب لهم لكل واحد من 19 زبانيه النار 10 فتيان من فتيان قريش وخلاص النار بتاعتك اللي بتقول عليها ما بقاش فيها اثر. ده جاهل ده جاهل. فاكر الزبانيه زي شباب قريش فاكر ان هم كده عليها ملائكه غلاظ شداد واحد منهم لا تقوم له الدنيا دنيا كلها ما تصبرش تقف امام قوتك امام قوتك. فنفس الكلام هذا المسكين اللي يسمع النار ويستهزئ بهذه النار ها هذا جاهل واثمه عظيم. فنفس الكلام شوف المراه سمعت سواران من النار يزور في القيامة يكون نار مالش خاصة يا رسول الله يعني الزكاة خاصة الله طلع الزكاة لا لا لا ده دول طلعوا موضوع فيها نار ارمي خذ يا رسول الله. فيا اخوي دع ما يريبك الى ما لا يريب لكن تبقى تقول الحلي فيها ليه ما الشيخ فلان قال في اذاعه كذا الحلي فيها انت امام الله معاك شيء يدل على ذلك انت عرفت الذهب والفضه قولا واحدا فيها زكاه وعرفت ان استثناء المستعمل فيه خلاف تجرؤ على ذلك تجرؤ عليه؟ عايزين تتعامل مع الله سبحانه وتعالى بالطريقه دي يعني تجرؤ على فعل هذا يعني ايه؟ البتاع ده اهو شكله ممكن مع الاعتذار لصاحبي انت صاحبه طب كويس مع بعض ممكن يكون مشروع ممكن يكون مشروع وجه صاحبه يقول لي تشتري خلي بالك وانا قريت في الجرائد ان الشرطه بتبحث عن محمول نوعه كذا كذا كذا كذا مشروع هو ولا مش هو ما في 100 واحد زي 1000 واحد ما انت مش هو تقوم بتعمل ايه؟ ربنا يسهل لك يا عم مش شايف حاجه مش شايف ده العربيات عماله تلف والشرطه والتلفزيون والاعلام لا يطلع هو. طب ده انا بقول لك نار نار حاميه ربنا ما وصفها قال كده نار حاميه وتجرؤ انك ما تطلعش زكاته احسن سمعت الشيخ فلان قال كذا في التلفزيون او في قناه فضائيه. يا اخواني التعامل على لازم يكون في تقوى في تقوى ذهب وفضه بغير خلاف فيه زكاه هتستثني المستعمل عندك دليل عندك دليل. طب انا عندي دليل على العكس ده مش يؤكد المساله ولا لا بس حديث ده غلط في ناس اختلفوا فيه ناس صحابه يعني في احتمال صحه كمان لحديث فين دعم يريد الى ما لا يريد فين تقوى الله فين دي ضاعت. اذا ضاع التقى والخوف من الله خلاص يبقى ده موضوع تاني. لكن النار مسعره الان سعاره موقد عليها منتظر اصحابها. وسمعت ان النبي قال ايسرك صلى الله عليه وسلم ايسرك ان يسور ان تسور به سوارا من النار. الست خافت على بنتها خافت على بنتها انها تلبس ذهب انها تلبس نار يوم القيامه او انها هي تلبس نار يوم القيامه. فالحذر الحذر. اخر شيء في زكاة عروض التجارة قلنا عروض يعني ايه؟ ما أعد للبيع والشراء والتربح والتربح. التاجر مش عايز السلع عايز ايه؟ عايز يربح وراه. يقول لك انا بتاجر كده والله ما بقبله. هو يقول لك كده ولا باكله. يقول لك انا بتاجر في المشروب. هو لا كله ولا اي حاجه ولا بيقبل. لكن هو عايزه عشان ايه؟ عشان عينه وذاته ولا عايزه عشان ده بيجيب فلوس بيكسب؟ تمام؟ شروط وجوب الزكاه في عروض التجاره ان يملكها بفعله كالشراء وقبول الهديه فلا يدخل في ذلك الارث وما يدخل قهرا غصب عنه. واحد دخلوا في الإرث ألف تبقوا ماشي ميراث نقول له في عروض تجارة هو مش بيتاجر فيها. ثانيا أن يملكها بنية التجارة، أول ما يعقد النية أنه هيتاجر فيها يحسب الحر. ودي المسائل مرت بينا كثيرا جدا، يقول لك ما كانش في دماغي ده، هو ورث من أبويا وحاطينه وخلاص، فبدأت وقت أجيبه وبدأت أعرضه عشان أتاجر فيه. إمتى يعني؟ يقول لك لسه السنة اللي فاتت بس. أقول له يوم إيه؟ يقول يوم كذا. أقول له من أول اليوم ده تحسب الحر. نية التجارة اللي اسمها عروض للتجارة، لكن مش التجارة ده لا يخرج عليه. أن تبلغ قيمتها نصابا. النصاب كام؟ نستهلينه 85 جرام ذهب خالص. إذا حد هو ما قيمته ذلك، نشوف الجرام الذهب الخالص بكام في الجرنان بيجيبوا لك عيار 24 وتضربه 85، هتلاقي القيمة مثلا 10,000، لقيت البضاعة اللي عندك وصلت 10,000، يبقى أنت عليك زكاة إيه؟ عروض تجارة. فإذا حال عليها الحول، يعني إيه حول؟ غلط، هجرية، سنة هجرية مش ميلادية، هنا بتفرق 12 يوم. قال يقوم بأحد النقدين الذهب أو الفضة. ليه؟ لما تحسبه بالذهب يطلع غير الفضة. ليه؟ جرام الذهب هتلاقي غير جرام الفضة. هنحسب احنا 85 جرام ذهب وتضرب في جرام الذهب و555 جرام فضة في جرام الفضة، هتلاقيهم مش زي بعض. هتلاقيهم مش زي بعض. طب تطلع بأي منهما؟ قال بأحدهم. والأورع والأتقى أنك تطلع بإيه؟ بأقلهم. اللي نصابهم أقل تطلع بيه. خلاص؟ ولا اعتبار في التقويم لما اشتريت به العروض. ما تقولش أنا جايب السلعة دي ب20,000، لا، احنا عايزين سعرها ايه اليوم. زادت نقصت، هي سعرها دلوقتي كام؟ سعر الشراء مش سعر البيع، سعر الشراء. فانا انا عندي 100 محمول من ده في المحل، كان تمن الواحد 500 جنيه، فانا شاريهم ب50,000. بس هو بيتباع ب700. لا، مالكش دعوه بيتباع بكام، انت شاري بكام. لا، مش شاري بكام، تشتري بكام دلوقتي. فدلوقتي تمنه مش 500، تمنه 400. يبقى 400 في المية اللي عندك يبقى عليك 40,000 تطلع عليهم زكاه، ربع الحش. نقف هنا الى هنا ان شاء الله تعالى. وقفنا عند الزكاه الخارج من الارض وزكاه بهيمه الانعام وزكاه الفطر. الثلاثه دول هناخدهم مره قادمه ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.